أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالة Thank you. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم رسول

يا يومئذ

الله العظيم الباقي